إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، فزال الكلام موصولا حول التعليق على باب الرضاع من كتاب الطلاق. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله، إلى الحديث المتمم الأربعين بعد المائة والألف على حسب تلقيم الشارح، والذي عنون له بقوله صفة الرضاع المحرم وزمنه. أن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. نعم، هذه الأحاديث وإن كان لا يسلم واحد منها من كلام، فالأول قيل الصواب وقفه، وكذلك الثاني، والثالث في سنده ضعف وجهالة، لكن مجموعها يدل على أن على ما ذهب إليه الجمهور من عدم اعتبار رضاعة الكبير، وأن قصة سالم كانت لاستثناء خاص إما لعينه وإما لحالته كما على ما تقدم. أما ما سوى ذلك فرضاع الكبير لا يؤثر، ولا بد إن، وهذا يدل عليه حديث الصحيحين الذي تقدم لنا إنما الرضاعة من المجاعة. ثم اختلف هؤلاء الجمهور الذين لم يعتبروا رضاع الكبير في ضابط الصغر الذي يؤثر فيه الرضاع، فمنهم من قال نرجع إلى الحولين لأنه المذكور في قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فذكر أن الحولين الكاملين تمام الرضاعة. قالوا فهذه الآية واضحة في أن تمام الرضاعة إلى الحولين فقط كاملين. وبعضهم قال ما قارب الشيء يعطى حكمه، فحينئذ بعضهم زاد بشهر أو شهرين كالإمام مالك، وبعضهم زاد بستة أشهر كالإمام أبي حنيفة، مستدلا بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذه 30 شهرا سنتان ونصف، وهو يحمل قوله تعالى حمل وحمله على أنه الحمل بالأيدي والأكف، وليس المقصود الحمل في ليس المقصود عنده الحمل في الأحشاء، بل حمل الطفل يعني حمله بعد ولادته، وفصاله 30 شهرا. ومنهم من قال بل ينظر إلى الفطام، فحيث كان الطفل معتمدا على اللبن ويجوع له وكذا فيحرم بالرضاع حينئذ، ما يحرم بالنسب بشرطه سواء كان قبل الحولين أو بعدها بيسير أيضا يأخذ حكمها، المهم أنه ما زال معتمدا عليه ولم يفطم بعده. ومنهم من وإن كان قد فطم فبعد ذلك واعتمد على الغذاء غير اللبن ولا وصار شهوته إلى الطعام أكثر واعتماده على الطعام ونحو ذلك، فإنه لا يؤثر ولو كان في الحولين. لكنهم في الجملة كل هذه الأقوال متفقة على عدم اعتبار رضاع الكبير، يعني حتى لو كان ابن 5 سنوات فضلا عما إذا كان مثلا ابن 50 سنة أو ابن 40 سنة أو ابن 30 أو ابن 20، هذا كله اتفق الجمهور على أنه لا يؤثر، فيما عدا قول عائشة ومن وافقها من الظاهرية وكذا، هو قول يعني اجتهاد منهم أقرب إلى الشذوذ يعني. طيب، وقد سبق أن أمهات المؤمنين خالفن عائشة فيما ذهبت إليه. حتى هذه الآثار لو قلنا موقوفة على أم سلمة وعلى ابن عباس وما إلى ذلك فإنها تشعر بهذا كما سمع. طيب، قال الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول في تخريجها. أما حديث أم سلمة فقد رواه الترمذي في أبواب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، طريق أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. الحديث، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. طبعا رواته رجال الشيخين أو رواة الشيخين أبو عوانة وهشام وزوجته فاطمة وأم سلمة، فالترمذي مشى على ظاهر الإسناد، قال هذا حديث حسن صحيح، لكنه أعل، هذا الحديث أعل، قال ورواه يحيى القطان، ولهذا لا بد من جمع الطرق حتى تبين أخطاء الثقات، ويحيى القطان أوثق من أبي عوانة، ورواه يحيى القطان عن هشام عن يحيى بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا، إذن خالفه في أمرين، في الواسطة بين هشام وأم سلمة فجعله يحيى بن عبد الرحمن، والشيء الثاني أنه جعله موقوفا لا مرفوعا فجعله من كلام أم سلمة. قال الدارقطني وقول يحيى وهو يحيى القطان أشبه بالصواب أي من قول أبي عوان ده. ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده عن أم سلمة بنحو موقوفا، يعني هذا أيضا وافق يحيى القطان في الجملة، إلا أنه زاد أن يحيى لم يروي عن أم سلمة مباشرة وإنما رواه عن أبيه عنها. ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق وهيب عن هشام عن فاطمة عن أم سلمة بنحو موقوف، هذا وافق أبا عوان في الإسناد ولكنه خالفه في الوقف، فصار لم يرفعه إلا صار الأمر إلى أنه لم يرفعه إلا أبو عوان فقط، والبقية كلهم وقفوه على اختلاف بينهم في الإسناد، فتبين بهذا أن رواية الرفع شاذة، وأن هذا معظم الرواة الثقات جعلوه على حسب ما ذكر الشيخ هنا، طبعا يحتاج إلى مزيد استقراء، جعلوه من كلام أم سلمة. وقد مر أن أم سلمة خالفت عائشة لما رأت الرضاع الكبير. قال وقول الحافظ أن الحاكم صحح الحديث لم أقف عليه، لأني لم أجد الحديث في المستدرك ولا رأيت أحدا عزاه إليه. الشيخ يعني تأدب مع الحافظ، ما قال إنه وهم وكذا، وإنما قال لم أقف عليه، أنه ذكر قرائن قد تدل على أن هذا وهم، لكنه تأدب ونفى علمه فقط. وأما حديث ابن عباس فقد رواه الدارقطني وابن عدي في الكامل والبيهقي كلهم من طريق الهيثم بن الجميل، أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، هذا لفظ الدارقطني، وعند ابن عدي لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. قال الدارقطني لم يسنده، يقصد يعني لم يرفعه، عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي وهذا يعرف بالهيثم ابن جميل عن ابن عيينة مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم ابن جميل يسكن أنطاكيا ويقال هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. وقال البيهقي هذا هو الصحيح موقوفا. وعلى هذا فيكون الهيثم بن جميل انتهى كلام البيهقي، وعلى هذا فيكون الهيثم بن جميل قد وهم في رفع هذا الحديث وقد صحح وقفه، إضافة إلى من ذكر عبد الحق وابن عبد الهادي والزيلعي وغيره، كل هؤلاء صححوا أن الهيثم بن جميل قد وهم في رفع هذا الحديث كوهم أبي عوانة السابق في رفعه، كلاهما وهم في رفع الحديث وهو موقوف، فيكون الصواب أن هذا من قول ابن عباس لا رضاع إلا في الحولين. وأما حديث ابن مسعود فقد رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في رضاعة الكبير، ومن طريق البيهقي من طريق عبد السلام ابن مطهر أن مادي مطهر لعله مطهر مادي مطهر مطهر نسيت الآن شيخ عمر، لعلك تنظر لنا ترجمته في تقريب التهذيب فقد ضبطه أظن الحافظ هناك نسيت أنا، أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى الهلالي عن أبي عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر الحديث. أيضا لو تنظر لنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وجده يعني لماثيا يعني ما درجتهما السابق لكروما في حديث أم سلمة. قال وهذا حديث ضعيف، والغريب أن المؤلف سكت عنه على خلاف عادته لم يبين ضعفه، وسبب ضعفه أن فيه ثلاثة مجاهيل: أولا أبو موسى الهلالي، ثانيا والده قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال هو مجهول وأبوه مجهول، ثالثا ابن عبد الله بن مسعود مجهول لأنه لم يسمى يعني مبهم، يعني أقصد أنه مبهم، وإلا فعبد الله بن مسعود له أبناء ثقات لكن هناك كلام في سماع منه مثل عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ولعله الذي كان يكنى به لأن كنيته أبو عبد الرحمن، وكذلك أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهذا المشهور أنه لم يسمع من أبيه لكنه أو معروف أنه لم يسمع من أبيه لكن إنه كان مهتما بتراث أبيه، وأكثر من بينه وبينه ثقات، ولهذا كان بعض الأئمة يمشون روايته عنه يقولون مرسل جيد. قال الشيخ وقد اختلف في إسناده، فقد رواه الدارقطني من طريق النضر بن شميل الإمام في اللغة والثقة في الحديث، قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا أبو موسى عن أبيه عن ابن عبد الله بن مسعود أن رجلا كان مع امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص، يمص هي اللغة المعروفة يعني أصبح مصص يمصص يعني هكذا فكها، فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه، قال حتى وجدت طعم لبنها في حلقي فأتيت أبا موسى الأشعرية فذكرت ذلك له فقال حرمت عليك امرأتك، يعني كأنه كان يرى ويظن أن رضاع الكبير يؤثر. والغريب أنه يعني هل أبو موسى أيضا كان من السلف الذين لا يرون العدد، يعني ما قال كم مرة رضعتها خمسا إلا أن تكون الرواية اختصر، فأتاه ابن مسعود فقال أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا، ينكر عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وفي ذهني أن في بعض الروايات قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أو شيئا مثل ذلك، لا أدري في هذه القصة أو قصة الإرث الأخرى التي في صحيح البخاري، يعني كأنه رجع إلى قوله، وكان أبو موسى يعظم ابن مسعود ويرجع إلى قوله وكان معه في الكوفة. قال وخالف وكيع عبد السلام والنضر فلم يذكر في إسناده ابن عبد الله ابن مسعود، ورواه أبو داود وأحمد من طريق وكيع قال حدثنا سليمان المغيرة عن أبي موسى عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، لكن لما اتفق عبد السلام والنضر فهذا يدل على ثبوت هذه الزيادة وأنها ليست من باب المزيد في متصل الأسانيد، بل سقط كأنه سقط على وكيع ابنه، وحتى لو سقط أو لم يسقط فما دام أبو موسى وأبوه مجهولين فسواء سقط يعني فقط تزداد الجهالة بثبوت ابن مسعود، وإن لم يثبت فأبو موسى وأبوه مجهولان. على كل حال الوجه الثاني في شرح ألفاظها قوله ما فتق الأمعاء أي شق أمعاء الصبي بأن سلك فيها الحليب يعني ووقع منها موقع الغذاء، وذلك بأن يكون في زمن الرضاع، والأمعاء جمع معا بكسر ففتح كعنب وأعناب معا وأمعاء وهي المصران. قوله في الثدي جار ومجرور حال من فاعل فتق أي كائنا في الثدي الحليب يعني فائضا منه اللبن، سواء كان بالارتضاع أو بغيره ويكون أو يكون على حذف مضاف، وهذا الثاني أقرب يعني كما سيأتي أي في زمن الثدي وهو لغة معروفة، فإن العرب تقول مات فلان في الثدي أي في زمن الرضاع قبل الفطام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. قال النووي معناه مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن الثدي، إذا في الثدي معناه في زمن الرضاع المعروف الطبيعي كما قلنا الطبيعي. طيب قال هنا قوله وكان قبل الفطام بكسر الفاء هو فصل الصبي من الرضاع، قوله أنشز العظم أي قواه وأحكمه وأكبر حجمه، وأصل النشز هو الرفع ومنه النشوز ترفع على زوجها نشوزا أو إعراضا، ومنه الأرض أن أي شيء ناشز معناه مرتفع، فكأن ننشزها معناه نرفعها، يعني وهي طبعا إشارة إلى يعني شيء مما يحصل في إحياء ما حصل في إحياء تلك العظام. فكان أنشز العظم يعني رفعه، وهذا معنى قواه وأحكمه وأكبر حجمه. الوجه الثالث، هذه الأحاديث في هذه الأحاديث دليل على أن صفة الرضاع الذي تثبت به الحرمة هو ما تغذى به الجسم واستفاد منه، وذلك بأن يصل إلى الأمعاء ويوسعها، وهذا يدل على أن القليل لا يحرم، يعني فيه إشارة إلى أن القليل لا يحرم، لأن القليل لا يقال فتق الأمعاء وما إلى ذلك يقول، وأيضا أنشز العظم وأنبت اللحم. قالوا أما ما كان بعدهما فلا يحرم، وهذا قول الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. قال الترمذي بعد الحديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا، انتهى. كما استدلوا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وجعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحريم. وظاهر هذا القول أن الرضاعة في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي أم لم يفطم، يعني حتى لو كان قد فطم فرضعته واحدة في الحولين على هذا القول فإنه يحرم. طيب، والقول الثاني أن الرضاعة في الحولين والأيام بعد الحولين يعني أيضا ملحقة بها، لأن من قرب الشيء يعطى حكمه، وهذا رواية عن مالك، رواية عن مالك حكى عنه ابن القاسم، وهذا هو المشهور في المذهب، يعني أن الحولين والشهر والشهرين وكذا يلحقان بسنتين. وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع شهر أو شهرين أو ثلاثة، هكذا زاد أو ثلاثة، فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث. وكأن مالكا لاحظ أن الطفل يحتاج إلى هذه المدة لتحويل غذائه إلى طعام. والقول الثالث أن الرضاع المحرم ما كان في 30 يعني يقول إن مالك كأن مالكا لاحظ أنه إذا كان يرضع إلى الحولين قد يحتاج وقتا حتى يتدرج في التحول إلى طعام. ونفس هذا الشيء مع اختلاف المدة قاله أبو حنيفة 6 أشهر مثلا. والقول الثالث أن الرضاع المحرم ما كان في 30 شهرا، وهذا قول أبي حنيفة لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ولم يرد بالحمل أو ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء لأنه يكون سنتين، فعلم أنه أراد يعني قد يطول يعني عند كما يقول الفقهاء المتقدمون، فعلم أنه أراد الحمل مع مدة الفصال، وكأنه يعني الحمل بالأكف والأيدي كما صرح بهذا النسفي الحنفي في تفسيره، النسفي حنفي في تفسيره ذكر أن الحمل عند أبي حنيفة هو الحمل بالأكف، وكأنه لاحظ احتياج الطفل إلى هذه المدة للتدرج من اللبن إلى الطعام المعتاد. وكأنه والقول الرابع أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين. قد صح هذا عن أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهما، هو قول جماعة من السلف. طبعا كما تقدم يعني هذا من فوائد الحديث، إذا أعل بالوقف فلا زال يعني يصير أثرا يمكن أن يستدل به وكذا، فقد سبق أنه صاب وقفه على أم سلمة وابن عباس، وهو قول جماعة من السلف منهم الزهري والحسن وقتادة وعكرمة وأحد قولي الأوزاعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ ابن تيمين يعني قارب بين القولين بأنه في الحولين أو في يعني ما دام لم يفطم، فقال عن القول بالفطام قال هو أقوى من جهة النظر، وقال عن الحولين هو أضبط، أظنه هكذا قال، لعلكم ترجعون إلى كلامي إن شاء أن يرجع في الشرح الممتع. واستدلوا بأثر ابن مسعود المذكور كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا حديث في الصحيحين، فإن عمومه يقتضي أنه ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم، فإن فطم ولو في الحولين لم يكن رضاعه من المجاعة، وهذا حديث في الصحيحين. ابن مسعود طبعا قوله لم يثبت عنه كما تقدم، على حسب ما ذكر الشيخ هنا ينظر هل الشيخ الألباني أو غيره ذكروا له يعني طرقا أخرى. كما استدلوا بالنظر، لأنه إذا كان الطفل يتغذى بغير اللبن فأي فرق بين من كان في الحولين ومن بعد الحولين، يعني يقولون هل قبل الحولين بساعة يحرم وبعد الحولين بساعة لا يحرم أو لا يحرم، قبلها بساعة يحرم أو بنصف ساعة وبنصف ساعة، ما الفرق بينهما؟ قال وقد تقدم، لكن طبعا إذا كان قد يقال الفرق بينهما ضبط هذه المسألة ضبط، وإلا فلو قال قائل ما الفرق الذي يجعل الصلاة قبل دقيقة من الوقت تقبل وصحيحة ولا يأثم وبعد دقيقة من الوقت لا يقبل، وما الفرق بينهما؟ نقول فرق النص، النص، لكن كأنهم يقولون ليس هذا النص ليس صريحا في هذا، ولضبط الحكم لأن الأحكام لا بد أن تضبط. وقد تقدم الخلاف في حكم رضاع الكبير، وذكر ابن القيم أن القول بالحولين والقول برضاع الكبير طرفان، وما سواهما فأقوال متقاربة. الظاهر أن القول بالحولين ليس طرفا يعني بالمعنى أنه طرف مثلا بعيد أو كذا، وإنما أقوال متقاربة. والذي يظهر والله أعلم هو فقط كأنه ينكر التحديد الدقيق بالحولين، وإنما قارب الشيء يعطى حكمه. والذي يظهر يقول الشارح والله أعلم ويستفاد من الأدلة أن الرضاعة المعتبرة ما كان الطفل بحاجة إليه، لعموم إنما الرضاعة من المجاعة، ولما جاء من الأوصاف الأخرى فإن لو أنشز العظم وأنبت اللحم إلى آخره، فإن فطم الولد عن اللبن واستغنى بالطعام استغناء بينا في الحولين ولو في الحولين لم يكن ذلك رضاعا، لأنه لا رضاعة بعد الفطام، والله تعالى أعلم. هذا الكلام الذي قاله الشارح يحتمل أن معناه أن العبرة بالفطام مطلقا، فيكون رجح القول الذي رجحه الشيخ السمتي، ويحتمل أنه يقصد أنه إذا فطم ولو في الحولين فلا يحرم ما كان بعد الفطام ولو في الحولين، لكنه لم يصرح بحكم إذا ما العكس، ما هو العكس؟ أنه بعد الحولين ولم يفطم، بعد الحولين ولم يفطم، فهل يحرم في هذا أو لا؟ نحن عندنا مسألتان تقاطع فيها القولان بالفطام والحولين، ما هما؟ مسألة الأولى فطم قبل الحولين، فهل إذا رضع بعدها يؤثر أو لا؟ والقول والثانية بالعكس، إذا جاء الحولان ولم يفطم فهل يحرم أو لا؟ الشيخ قال الذي يظهر أنه في السنتين إذا استغنى، وهذا له وجه وجيه، لكن يبقى العكس، هل ما القول فيه؟ كأن الشيخ يعني سكت عنه ولم يصرح بحكمه. ثم قال رحمه الله أو قال وفقه الله في العنونة حكم شهادة المرضع. قال الحافظ رحمه الله عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الحديث قصته أن عقبة هذا قرشي نوفلي تزوج امرأة، فجاءت امرأة سوداء لا يعرفنا، أو يعني على الأقل أنهم لا يعرفون ما قالت، فقالت قد أرضعتكما. وأنا أظن أنني سمعت من الشيخ محمد علي آدم، ولا لم أقف عليه بنفسي لعلكم تراجعون الفتح، أنه جاء في بعض الروايات أنها طلبت منهما شيئا، يعني طلبت منهما أن يعطياه، فبخل عنها ما أعطاها، فقالت ألا تعطياني وأنا أمكما قد أرضعتكما، يعني غضبت. طيب، فقال لها عقبة ما أرضعتني ولا أخبرتني، يعني ما قبل هذا اليوم ما أخبرتني بذلك أنت. وقال في رواية أنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قالت كذا وكذا وهي كاذبة، أو قبل ذلك من قال هو عقبة يقول وهي كاذبة، سواء قبل ذهب إلى الرسول أو بعده لا أذكر، المهم أنه قال وهي كاذبة. ثم أرسل إلى آل المرأة فقال هل تعلمون أنها أرضعتها؟ قالوا أبدا ما نعلم أنها أرضعت صاحبتنا، لم نسمع بهذا. ثم لم يرتح عقبة، يعني كأن نفسه صارت يعني فيها شيء من ذلك، فركب إلى المدينة من مكة، لأن طبعا قرشي نوفلي، وهذا كان بعد الفتح وأسلم في الفتح، فركب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسأله عن هذه المسألة، ولهذا عنون عليه البخاري كما سيأتي باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا السؤال أعرض عنه. أنا أجمع لكم مجموعة روايات لأن هذا له أثر فيما نريد أن نقول استدل به على الحديث. ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فقال، اختلفت الروايات، في رواية قال كيف وقد قيل كما جاء، وفي رواية قال دعها عنك، وفي رواية فنهاه عنها. طيب، هذا الحديث كما عنون له الشارح استدل به الحنابلة رحمهم الله خالفين بذلك الجمهور أن المرضعة ولو كانت وحدها فإن شهادتها تكفي في ثبوت الرضاع، وبالتالي يفسخ النكاح إذا كان قد تزوج أخذا بظاهر هذا الحديث. والجمهور قالوا هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه الحنابلة، وذلك من وجوه. قالوا هذا إنما هو على سبيل الورع والندب والتنزه عن الشبهات وليس واجبا، هذا الذي فعله عقبة الأصل فيه أنه ليس بواجب. فقالوا عندنا قرائن، قد يقول قائل لا مثلا قال دعها عنك، طبعا هذا أمر، وفي اللفظ الآخر فنهاه عنها وهذا نهي، الأصل حمل النهي على التحريم والوجوب والأمر على الوجوب. يقولون صدقت، لكن عندنا قرائن كثيرة تدل على أن هذا على وجه الندب. القرينة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ آخر يفسر يقول كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى وقد قيل، مع أن اليقين لا يزول بالشك. إذن هذا أمر تعلق بالشك فقط من باب الورع. طيب قرينة أخرى أقوى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ثم أعرض عنه ثم يعني أعرض عنه عدة مرات ثم قال لو كان هذا الأمر واجبا فلا مجال للإعراض، مباشرة أول ما يسأله يقول له اتق الله وابتعد عن هذه المرأة، كيف يدعه في الحرام يعرض عنه، ما الذي يؤمنه أن يذهب على هذا؟ معناها أن هذا من باب الورع فقط. النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه وسكت عنه، فلما أصر ورآه في نفسه شيء من هذا الأمر، كيف تجامع امرأة وهي قد تكون أختك من الرضاع فلن ترتاح أبدا، ستكون دائما في قلق وفي كذا. الأمر الثالث أن كل القرائن ليست مساعدة لشهادة هذه المرأة. أولا هذه المرأة يعني ليست مشهورة بصدق، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هل هذه المرأة عدل مثلا، طيب افترض أنها شهادة، أليس هل أي شهادة مجهول يقبل؟ أليس كان ينبغي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المرأة موثوقة، لأنه ما عندنا شاهد حتى الرجال، لا نقبل أي رجل أي من هب ودب يقول مثلا هذا سرق من هذا وهذا أخذ من هذا أو كذا، حتى لو جاء اثنان فلا بد أن نتثبت، لا تثبت ولا قال من هذه ولا هل تعرفونها ولا ولا ولا، فدل على أن هذا من باب الورع فقط وليست شهادة بمعنى الشهادة، ولا شهدت عنده هو الحاكم ولا كذا، وإنما جاءت وقالت هذا الكلام مع كونه خاصة إذا كان السبب هذا ثبت، يعني قالته في لحظة غضب ما أعطوها وهي امرأة سوداء، ومع ذلك قالوا كلنا لا نعرف هذا الكلام، لا هو سمع به ولا أهل المرأة سمعوا به، فقالوا كل هذه القرائن مجتمعة تدل على هذا. وقالوا لو فتحنا هذا الباب ما شاءت امرأة أن تفرق بين رجل وامرأة إلا جاءت وقالت أنا رضعتكما، فإن قلت لا نتأكد ونتثبت نقول إذن أنت تخالف الحديث، لماذا في الحديث ما حصل تثبت، فبان أن كل هذا الموضوع على الورع. لو كان هذا هو القياس، هذا الذي تقوله أنت لما تأتي وتقول لابد أن نتثبت، نقول لماذا الرسول لم يتثبت، فبان على أن الموضوع كله من باب الورع أصلا، ويقول هي كاذبة ويقول ما أعلم وهؤلاء يقول ما نعلم وامرأة سوداء وحصل موقف ولا نعرف من عدالتها ولا، فالموضوع كله ظاهر أنه من باب الإيش الورع وعدم الراحة. فينبغي الإنسان إذا أخبر بمثل هذا أن يتنزه خشية أن يكون الإنسان صادقا، خاصة أنه ليس له إذا لم يكن له مصلحة في الإفساد بينه. فإن قيل طيب إذا كانت هذه المرأة التي تأتي لأي زوجين ليس لها مصلحة، نقول وهل لا بد أن تأتي المرأة بنفسها، يمكن أن يكون وزها شخص آخر، أرسلها شخص آخر ممن يكره هذين الزوجين فيقول سأنكد عليهما حياتهما، ويرسل أي واحدة يعطيها 500 ريال ويقول لها اذهب يقول أنا أرضعتكما وانتهى الموضوع. فإن قلت تثبت نقول هذا هو، إذن هذا الحديث ليس خلافا للشارح، الشارح قال هذا نص صريح صحيح ولا يعدل عنه، ليس الأمر كذلك. ولو كان نصا صحيحا صريحا لماذا عدل عنه جمهور العلماء؟ ليس الأمر كذلك، بل هناك قرائن كثيرة تدل على أن هذا على الورع. وعلى الأقل حتى لو أخذنا بقول الحنابلة ورجحناه فليس كما قال الشيخ أنه نص صحيح صريح وكذا ونص في موضع النزاع، ولماذا يعدل عنه مثل الشافعي وهو الذي المعروف بشدة اتباعه للسنة في كل وقت وحين، ويدندن أنه لو ترك الناس كلهم السنة ينبغي أن يؤخذ. فإذا ينبغي أن يعرف الأئمة قدرهم، وأن لا يستعجل في الرد عليهم، احترامنا للشيخ الشارح فقط. قال هنا الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عقبة بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي النوفلي المكي رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح، يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عبد مناف له 4 أولاد وهم هاشم والمطلب، والمطلب هو جد الشافعي، ولم يفارقون في جاهلية ولا إسلام لعله تقدم معنا، فلهذا يعني هم يأخذون حكم البيت عند بعض العلماء في في في في في تحريم الصدقة عليهم، وطبعا جاء الحديث بإعطائهم من الخمس وما إلى ذلك، بخلاف الأخوين الآخرين وهما عبد شمس الذين منهم بنو أمية ونوفل هذا، فإنهم لم يقفوا مع بني هاشم لما حوصروا في الشعب، فلهذا لم يكن لهم نصح. فتلخص أن أبناء عبد مناف 4 وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، ولهذا يقول أبو طالب في بعض أبياته: أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، يعني يلومهم على عدم وقوفهم معهم. ونوفل هذا هو جد المطعم بن عدي بن نوفل، وهذا بالذات وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة مشهورة لما جاء راجع من الطائف أجاره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، إكراما له لوقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هؤلاء كلهم من بني عبد مناف، فلهم صلة قريبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بنو أمية هم بنو عمي بني هاشم في الجملة، فهم كلهم من بطن واحد من قريش وهم بنو عبد مناف ابن قصي. النوفلي أسلم يوم الفتح وكان أبوه أحد المطعمين في الجاهلية، وقد قتل يوم بدر مع المشركين، وعقبة وقاتل خبيب بن عدي، أي انتقاما لأبيه. خبيب بن عدي هذا هو الذي قتل الحارث بن عامر بن نوفل في يوم بدر، فأخذوه لما أسر وقتلوه به، فقيل إن الذي قتله هو عقبة بن الحارث هذا نفسه الراوي الصحابي هذا. معروفة قصة خبيب بن عدي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي أو كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، إلى غير ذلك من قصة المعروف المشهورة التي في صحيح البخاري. فيقولون إن الذي قتله هو عقبة هذا، أخذ الرمح حتى أظن قالوا له وهو صغير، يعني أخذوا المشركون أهله قالوا له: هذا قاتل أبي، خذ هذا الرمح واقتله به، طبعا هو مصلوب فقتله. وبعضهم قال بل عقبة هذا ليس هو هذا، بل ذاك أخوه الكبير أبو سروعة، وعقبة هذا صغير وليس هو إياه، اختلفوا هل هو هو أو هو غيره. لهذا قال: عقبة وقاتل خبيب بن عدي رضي الله عنه. قال الزبير بن بكار، وهذا من أهل النسب في قريش المشهورين، وأهل النسب يقولون: عقبة هذا هو وأبو سروعة أسلما معا يوم الفتح، والأصح أنه أبو سروعة وهو قول أهل الحديث. وقال ابن الأثير: الأول أصح، أي أخوان أسلما يوم الفتح. ونقل الحافظ عن أبي حاتم أنه قال، وهو من أهل الحديث: أبو سروعة قاتل خبيب له صحبة اسمه عقبة بن الحارث بن عامر، وليس هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن أبي مليكة ذاك قديم. يعني أبو حاتم جاء برأي آخر، قال هناك عقبتان ابناء الحارث، هذا غير هذا، فيقول الذي أدركه هذا غير هذا، لكن هذا الرأي كأنه أنا ما تقدم فيه شذوذ، إنما القولان المشهوران إما أنه هو هو أو أنه أخو أبي سروعة هذا الذي قتل خبيبا، الله أعلم. وهذا لا يؤثر على كل حال، لأنه حتى لو كان هو الذي قتله فهذا الإسلام يجب ما قبله، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ذهب وسأله. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث: رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، وأولها في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، ومنها ما أدري وتعليمه وتعليمها على حسب هل تعطف على المسألة أو الرحلة، ومنها في كتاب النكاح باب شهادة المرضعة من عدة طرق، عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، لأنه هو في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. هذا لفظ البخاري في كتاب العلم، هو أقرب إلى لفظ البلوغ، وإلا فإن الحافظ ما ساقه بلفظه. وقد رواه ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي حاتم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ، يعني يقول: أنا سمعته مرة بواسطة فضبطته، ومرة بغير واسطة فحفظي له بالواسطة أشد. يعني كما حدثني عبيد هذا الواسطة أنا أتقنه أكثر. قال: تزوجت امرأة الحديث، وهذا الحديث من أفراد البخاري ولم يخرجه مسلم، بل لم يخرج في صحيحه عن عقبة بن الحارث شيئا. هذا من الضوابط لطالب الحديث، أي حديث لعقبة بن الحارث في الصحيح معناه أنه انفرد به البخاري، فإن مسلما لم يخرج له شيئا. ومثلا على العكس مثلا من ثوبان، فثوبان أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، وهذه الضوابط تسهل لطالب العلم استحضار تخريج الحديث. وعقبة بن الحارث أظن أن حديثه في البخاري ثلاثة الذي يحضرني، هذا وحديث آخر مرفوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر تبرا أسرع بعد الصلاة مباشرة ودخل بيته مسرعا ففزع الناس، فقال: تذكرت تبرا عندنا لم يقسم خشيت أن كذا كذا. وحديث آخر موقوف أنه رأى أبا بكر يحمل الحسن في خلافته على ظهره ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. هذه الثلاث الأحاديث التي أتذكر الله أعلم أن البخاري أخرجها لعقبة دون مسلم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله: بنت أبي إهاب، جاء في كتاب الشهادات عند البخاري أنه تزوج أم يحيى، يعني صرح هنا باسمها بالكنية أم يحيى بنت إهاب، بنت إهاب ده. واسمها غنية، في هذا أم يحيى هذه كنية، اسمها غنية بوزن عطية بنت أبي إهاب ابن عزيز بن قيس، وهي امرأة جبير بن مطعم وأم ولده نافع ومحمد، كأنه هو الزوج الآخر الذي تزوجها بعد أن فارق عقبة الله أعلم، أو يكون تزوجها قبله. وجبير بن مطعم هو ابن عم له في الجملة، لأن جبير كما تقدم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل، وهذا عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل. قوله: فجاءت امرأة ونافع ومحمد راويان معروفان لهما من رواة الصحيحين يرويان عن أبيهما جبير الصحابي. قوله: فجاءت امرأة في رواية عند البخاري فجاءت أمة سوداء. قوله: ولا أخبرتني بكسر التاء المثنى، أي قبل ذلك، وكأنه اتهمها، يعني ما أخبرتني إلا الآن لماذا. وفي رواية للبخاري في النكاح وهي كاذبة. وفي رواية: فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسأله فقالوا: ما علمنا وأرضعت صاحبة. نلاحظ رضاع مشبوه، هذا لا يعرفه هو ولا يعرفه أهل المرأة أبدا، قالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبة، كل جماعة. قوله: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من مكة، لأنها كانت دار إقامته عقبة، هذا يقيم بمكة. قوله: كيف وقد قيل، استفهام إنكاري، أي كيف تجتمع بها وتباشرها وقد قيل ذلك، والواو حالية. وفي رواية: دعها عنك، وفي أخرى: فنهاه عنها. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن الرضاع على حسب ظاهره وعلى ما فهمه الحنابلة منه، على أن الرضاع يثبت ويتترتب عليه أحكامه بشهادة امرأة واحدة، وهذا مذهب الإمام أحمد وقول طاوس والزهري والأوزاعي وآخرين. وذهب الشافعي وعطاء إلى أنه لا بد من أربع نسوة، لأن كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد، هذا القول الثاني، وهو طرف، يعني الإمام أحمد واحدة فقط، وهذا الشافعي يقول أربع نسوة، لأن أصلا الشهادة برجلين وكل رجل تعدله امرأتان، فصارت إيش؟ أربع نسوة. وقول وسط: وذهب مالك والحكم بن عتيبة إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين، قالوا: نعم أكثر من مرأة، لكن لا يحتاج إلى أربع نسوة، لأن هذا أصلا مما لا يطلع عليه إلا النساء، فينزل النساء فيه منزلة الرجال، فيكفي امرأتان كما يكفي في أمور الرجال رجلان، لأن الرجل أكمل شهادة، وإذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلان فمن باب أولى لا يقبل إلا امرأتان، يعني قياس أولى. يقولون: أليس الرجل أكمل عقلا وشهادة؟ نعم، لو انفرد شاهد واحد هل يقبل؟ الجمهور لا يقبل. قالوا: فهكذا أيضا هنا المرأة الواحدة لا تقبل. وهذا القول رواية عن أحمد. وأيضا سيذكر في أوسط كلامه من حجج الجمهور أنها تشهد على فعل نفسها، وهذا أبعد، يعني لا تشهد على شيء بين شخصين آخرين، فالإنسان لما يشهد لنفسه أنه فعل كأنها دعوة ليست كأنها شهادة. وذهب الحنفية، لكن قد يقال إنها ليس لها مصلحة مثلا، فلهذا اعتبرها الحنابلة كأنها شهادة. وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وهذا يعني غريب، يعني قال: لابد يكون هناك رجل يشهد على الإش على الرضاع، قياسا للرضاع على غير لعموم قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لكن هذه الآية ليست عامة، إنما كان الكلام عن الحقوق المالية، فالحقوق المالية تثبت بهذا، وأما غيرها مما لا يعلمه ولا يطلع عليه عادة إلا النساء، فالجمهور يقولون هذا لا يحتاج إلى الرجال، لأنه أين سنجد الرجال يشهدون على الولادة والرضاع والأشياء هذه، فيقولون النساء يكفينا. والجمهور على عدم العمل بحديث الباب كما تبين من ذكر مذاهب العلماء، فلا يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة عندهم، لأنها شهادة على نفع نفسها، مثلا تثبت لها حقوقا على الرجل والمرأة. وحمل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بفراقها من باب الورع، وأن النهي فيه للتنزيه، وهذا محمل ضعيف. طبعا الشيخ كما ترون يعني أجحف نوعا ما في ذكر حجج الجمهور، فقط قال حملوه على التنزيه وهذا ضعيف وانتهى الموضوع، ولم يتوسع في ذكر القرائن التي جعلتهم يحملونها على هذا المحمل أو المحمل. فلهذا في الحقيقة ليس ضعيفا قولهم، بل هو قوي، ولا بل إذا لم نقل إنه أقوى من قول الحنابلة فهو ليس أضعف منه بكثير، ليس قول الحنابلة أقوى منه بكثير، فالمسألة محتملة جدا. قال لمخالفته لظاهر الحديث، وقد عرفت أن هذا الظاهر عارضته قرائن كثيرة كما عرفت، ولا سيما بعد تكرار السؤال. بالعكس تكرار السؤال هو من قرائن الجمهور وليس دليلا للحنابلة، بالعكس، لأنه لو كان هذا الأمر واجبا لقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيان من أول مرة. ألا ترى أنه أعرض عن ماعز لما كرر اعترافه، لأنه لا يجب عليه أن يقيم عليه الحد من أول مرة باعترافه، لعله يرجع ويذهب ولا يلزم حينئذ بالحد، فدل على أنه بالعكس هذا دليل على عدم اللزوم ليس على اللزوم. رأيت كيف أن قول الجمهور ليس بضعيف؟ كما في بعض الروايات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعها عنك، بالعكس ولم يقل إلا في الأخيرة، ليس هكذا الحديث، هذا الشيخ رواه بالمعنى وغيره عمد، طبعا على غير عمد، وهو إيش؟ أنه النبي الذي أعرفه أنا أنه لم يقل هذا إلا في الأخيرة، وليس أنه يقول دعها عنك دعها عنك دعها عنك، لا، كيف وقد قيل؟ بالعكس كيف وقد قيل هذا أيضا من أدلة الجمهور كما عرف أو من قرائن الجمهور. فالصواب القول الأول، وهو أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في الرضاع ولو كانت هي المرضعة، لأن هذه المرأة أثبتت الرضاع ونفع عقبة، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قوله. فحديث الباب نص في محل النزاع على حسب رأي الشيخ، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادتها، إذا قلنا أن هذه شهادة، ولأن الرضاع فعل لا يحصل لها به نفع مقصود، يعني كأنه يجيب الجمهور يقولون عن نفع نفسها، يقول هذا نفع ليس مقصود أصالة، إنما ينجر تبعا، ولا تدفع عنها به ضررا، فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرها. ثم إن الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء في الغالب الكثير، واطلاع الرجال عليه أمر نادر، فكيف ترد شهادتهن فيه والحاجة داعية إلى ذلك؟ هذا لا يرد إلا على مذهب أبي حنيفة فقط الذي اشترط الرجال، أما مالك والشافعي فإنما اشترطوا تعدد النساء فقط على خلاف بينهم في عددهن. وما استدل به المخالف فهو إما عمومات فيقدم عليها حديث الباب لأنه خاص، أو تعليل لا يقف لمعارضة هذا الحديث الصحيح الصريح، وقد عرفت أن هذا الكلام ليس بصحيح، بل هم استدلوا بقرائن من نفس الحديث نفسه، ليس فقط تعليلات أو عمومات، هذا إجحاف بذكر مذهب الجمهور. وقد روى عبد الرزاق بسندي عن ابن شهاب أنه قال جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان رضي الله عنه إلى ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم. هذا ظاهر يشهد لما ذهب إليه الحنابلة، ولكنه منقطع انقطاعا، يعني ليس بالهين، إذا ما قلنا انقطاعا شديدا فالمهم أنه منقطع. ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل، وكما أشار إليه في الحاشية قال والزهري لم يدرك عثمان فهو مرسل. وروى أيضا بسندي عن الشعبي أنه قال كان القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع، وهذا جيد أن الشعبي أدرك جماعة من الصحابة، وحتى لو كان يحكي عن شريح ونحوهم مشايخي فيذكر أن هذا معمول به في السلف، هذا يقوي مذهب الحنابل، ولعل الإمام أحمد أخذ بما يرى أنه ظاهر حديث مع هذه الآثار التي تقوي، ولا شك أن هذا هو الأحوط يعني، وأن يبتعدوا، وأن الرضاع قد لا تعلمه إلا المرضعة، وأن شهادتها عليه قوية وكذا. لكن الشاهد أن مذهب الجمهور في تفسير الحديث له وجه وجيه، لكن مع الآثار مع كذا مع الأحوط مع ما يترك أولى. الوجه الخامس في الحديث دليل على قبول شهادة الرقيق إذا كان عدلا، لقوله فجاءت أمة سوداء ولو لم تكن شهادتها مقبولة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بفراق امرأته بناء على شهادتها، والجمهور على أنه لا تقبل شهادة الرقيق وصاب مع من قبلها. الجمهور غير الحنابلة أيضا نفس الخلاف لا يقبلون شهادة الرقيق عموما، والحنابلة يرون قبولها، والحنابلة يقول لك استدلوا في جملة ما استدلوا بهذا الحديث، ولكن قد عرفنا أن الجمهور كأنهم لا يرون أن هذه شهادة أصلا، إنما يرون أن هذه كأنها فتوى فقط ليست حكما، فتوى من باب الورع ونحو ذلك، فبالتالي قد لا يرد عليهم هذا الحديث، لكن حنابلة لهم استدلالات أخرى بآثار وأشياء. الوجه السادس في الحديث دليل على للقاعدة الشرعية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك أن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق، فإذا شهدت بالرضاع ثبت حكمه عند من يقبل شهادتها نابلة، ويترتب على ذلك فسخ النكاح تبعا له، لأنه هي لم تأتي وتشهد على فسخ النكاح مباشرة، وإنما هي شهدت على الرضاع، فلما ثبت الرضاع ترتب عليه فسخ النكاح طبعا لو إذا كان قد حصل بين من يحرم اجتماعهما، ومثل ذلك الشهادة بالولادة، فإنه يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن استقلالا، شهادة يكون فيها رجال، لكن إذا شهدت بالولادة أنها هذا الطفل ولد من هذه المرأة وأنها حضرت الولادة مثلا القابلة وكذا، فقد مثلا شهدت امرأتان بهذا فتثبت الولادة وأن هذا ولد هذه، فبالتالي تثبت لأن الولد للفراش مثلا يثبت النسب أو نحو ذلك. الوجه السابع في الحديث دليل على أنه يجب الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات ولو كان عن تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة كيف وقد قيل، مع أنه قال هي كاذبة، الله تعالى أعلم، طبعا بناء على وجوب مفارقتها. ثم هذا الحديث يعني صفحة ونصف فقط نأخذه ونختم به الباب، لأن الباب وليس فيه مسألة وإنما هو أدب فقط. ما جاء في النهي عن استرضاع الحمقاء عن زياد السهمي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، خرج أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة، هذا حديث مرسل لا يثبت، ولكن معناه عموما يعني ورد في كلام العلماء وكلام أهل الخبرة، وهو أن الرضاع مؤثر، ولهذا جعلها الشرع أما له، فينبغي إذا أردت أن تسترضع لامرأتك أن تتخير له امرأة عاقلة وذات صفات جميلة ومن قبيلة مثلا فيهم الشجاعة أو فيهم أو من أسرة فيهم الشجاعة وفيهم مثلا العلم فيهم الكرم فيهم الذكاء فيهم، ولا تسترضع له البخلاء واللؤماء يعني من قوم بخلاء ولؤماء ومثلا أراذل وقوم حمق مثلا، لأن هذا قد يؤثر في الولد، قد يؤثر في الولد يرضع وينشأ عندهم وما إلى ذلك. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو زياد السهمي، روى عنه هشام بن إسماعيل المكي قال في التقريب مجهول أرسل حديثا وقد ذكره ابن حجر الإصابة في القسم الرابع، وهو من ذكر في الصحابة على سبيل الوهم والغلط، حافظ ذكر قسما في الإصابة يذكر فيه من ذكر في الصحابة وهما ينبه عليه، فقال لك ذكر منهم هذا ليس بصحابة. الوجه الثاني في تخريجه، أخرج أبو داود في المراسيل من طريق البيهقي قال أبو داود حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن بنتي داود بن أبي هند من خير الرجال عن هشام بن إسماعيل المكي عن زياد السهمي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه، وهذا سند ضعيف. زياد السهمي مجهول كما مضى، يعني ليس فقط أنه ليس بصحابي بل هو مجهول، يعني حتى ليس تابعيا معروفا أو تابعيا عدلا، والراوي عنه وهو هشام مجهول، يقول هشام أيضا مجهول الراوي عنه. وإسحاق ابن بنت داود واختلف فيه، قيل جاء مجهول وقيل ليس مجهول، فإذا السند واضح أنه مرسل ومسلسل بالمجاهيل وما إلى ذلك. وإسحاق ابن بنت داود قال عنه ابن القطان لا تعرف له حال، وقول الحسن بن الصباح إنه من خير الرجال لا يقضي له بثقة في الرواية انتهى، كأنه يقصد هذا تعديل له في عدالته فقط وليس في ضبطه، الله أعلم. وإسحاق هذا وثقه الخطيب، إذن له يعني وثقه بعض العلماء، قد يكون اعتمد على ما تقدم من تزكية هشام، وهشام نفسه عفوا الحسن بن الصباح والذي وثقه نعم. وذكره ابن حبان في الثقات أو عدله عفوا، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، وقال الحافظ صدوق يخطئ، إذن السند عموما ضعيف ومرسل. الوجه الثالث في شرح الفاضي، قول أن تسترضع أي يطلب منها الرضاع سين والتاء للطلب فتكون مرضعة للطفل، قول الحمقاء مؤنث الأحمق، يقال حمق بالضم فهو أحمق، والمرأة حمقاء، والحمق قلة العقل وضعف البصير. قوله فإن اللبن يشبه أي إن المرأة إذا أرضعت غلاما فإنه ينزع إلى أخلاقها فيشبهها، وعزى هنا إلى نهاية ابن أثير، ولذا قال إن الرضاع يغير الطباع، وعلى هذا نتخير للراضع للطفل الرضيع. الوجه الرابع، استدل الفقهاء بهذا المرسل على أنه لا ينبغي أن تسترضع المرأة الحمقاء، بمعنى يطلب منها أن يطلب يعني منها أن ترضع الطفل، وهذا وإن كان مرسلا إلا أنه يستأنس به من جهة المعنى في اختيار المرضعة بأن تكون امرأة عاقلة مستقيمة معروفة بالدين والأخلاق الفاضلة، وقد نقل الموفق عن الإمام أحمد أنه كره الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، لأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور، والارتضاع من المشركة يجعلها أما لها حرمة الأم مع شركها، وربما مال إليها في محبة دينها. عزيز المولى الله تعالى أعلم. عموما يختار لها المرضعة الصالحة، وصاحب هي وأهلها يكونون أصحاب صفات طيبة، حتى إذا انتقل ذلك إلى الرضيع ينتقل إليه الصفات الطيبة المباركة. وبهذا نكون فرغنا بفضل الله وتوفيقه من باب الرضاع، وبقي بابان فقط في ربع الأنكحة، وهما باب النفقات وباب الحضانة والحضانة. أسأل الله عز وجل أن ييسر ختم هذا الربع كاملا قريبا إن شاء الله في مجالس معدودة، وهذا فضل من الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا أنتم أيضا على صبركم وتحملكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.